بعد، يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج بيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. الآية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل: ما الإسلام يا محمد؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. في الحديث الطويل في سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة. أولها شهادة أن لا إله إلا الله. فشهادة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني بأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يشرك معه في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما من ولي أو شجر أو حجر أو غير ذلك، بل لا بد أن يشهد العبد أن لا إله إلا الله شهادة عن علم ويقين وإخلاص وصدق ومحبة وقبول وانقياد، ويشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة ليعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ويخلصوه بالعبادة. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال عز من قائل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكل مخاطب بهذا، وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام للناس كافة، العرب والعجم، الشرق والغرب والجنوب والشمال. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أرسله الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذا تقرر هذا وعلم وأنه لا بد في الإسلام من شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني يؤمن برسالة محمد عليه الصلاة والسلام وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا بد في العبادة من هذين الأمرين: إخلاص العبادة لله عز وجل، وتحقيق متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. فرسالته عليه الصلاة والسلام عامة إلى جميع الثقلين الجن والإنس. بعد هذا إقامة الصلاة، الصلاة هي عمود الإسلام وهي الركن الأعظم بعد الشهادتين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وإقامة الصلاة معناها أداؤها في وقتها مع مراعاة شروطها وأركانها وواجباتها، وأن يقيمها الرجال في مساجد المسلمين جماعة. هذا معنى إقامة الصلاة، أداها على وجه الأكمل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. فمن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاون وكسلا فهو كافر في أصح قولي أهل العلم، بقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فلا بد من إقامة الصلاة في جماعة المسلمين في المساجد مع مراعاة شروطها وأركانها وواجباتها. ولعله يتيسر إن شاء الله تعالى أبسط لكم القول في أركان الصلاة وشروطها وواجباتها إن شاء الله تعالى في الدروس المقبلة. ثم يعني لا عرفنا إقامة الصلاة، يأتي بعد ذلك أيضا إيتاء الزكاة. والزكاة هي الحق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى في الأموال، سواء كانت ظاهرة كالحبوب والثمار والمواشي، أو خفية كالنقدين أو عروض تجارة. فهذه أنواع الأموال التي تجب بها الزكاة، ولها مقادير وأنصبة لا بد من مراعاتها، ولا بد أن يؤديها الإنسان طيبة بها نفسه غير متردد وغير متكره، بل معترف بفضل الله جل وعلا عليه، وأن الله أعطاه المال ومن به عليه، وأن الله سبحانه وتعالى أمره بإخراج هذا المال، هذا الجزء اليسير من المال، وهذا فيه زكاة للنفس وطهرة للمال، وأيضا إغناء وسد حاجة لإخوانك المساكين المعوزين، فإن الله جل وعلا ابتلاك بهم وابتلاهم بك. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإلا فالله جل وعلا قادر على أن يغني الجميع سبحانه وتعالى، وقادر جل وعلا على أن يفقر الجميع، لكن أغنى هذا وأفقر ذاك لحكم وأسرار يعلمها الله جل وعلا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم بالحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقال: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. اختبار لك أيها العبد بغناك، واختبار لك أيها العبد بالفقر. الغني هل يشكر ويؤدي ما أوجب الله عليه؟ والفقير هل يصبر ويحتسب ويعلم أن الله جل وعلا هو الذي قسم الأرزاق وله الحكمة التامة في ذلك؟ قال جل وعلا: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذا فيما يتعلق موضوع الزكاة. أما الركن الرابع فهو الصوم، صوم رمضان، فهذا ركن أيضا من أركان الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، ثم قال بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهم رمضان أيضا ركن من أركان الإسلام. ثم الركن الخامس وهو الذي نعيشه الآن، ألا وهو الحج، وهذا سيكون معظم الحديث والدروس فيه، نظرا لأن الحاجة الآن داعية إلى بيان أحكامه، ولأن الناس جاءوا إلى هذه البلاد المقدسة من كل فج عميق لقصد أداء هذه الفريضة، لقصد أداء هذا الحج المبارك، هذا الركن العظيم. فسيكون معظم الدروس فيما يتعلق بالحج وبيان أحكامه، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. الحج كما تعلمون هو الركن الخامس من أركان الإسلام، كما سبق في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وفرض على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى هذه الأمة في السنة التاسعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حج بعد ما فرض الإسلام حج حجة واحدة في حجة الوداع، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم، كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، الحج في العمر مرة، ومن زاد فهو خير، من زاد فهو خير. فالواجب والحمد لله مرة واحدة في العمر على المستطيع. الحج يجب على الإنسان إذا كان قادر كما سيأتينا في شروط الحج. هذا يعني وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، فقال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال: العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني يصبح ما عاد عليه، إذا جاء وأدى الحج كما أمر وأدى ما عليه فإنه حينئذ يخرج من ذنوبه كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا من أراد الحج يعني فريضة فليتعجل، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، يعني يمكن الإنسان بعد غناه يفتقر، يمكن بعد قوته يضعف، يمكن بعد حياته يموت، يمكن يصيبه آفة، أمر من الأمور فيحول بينه وبين حضور الحج. إذن يتعين المبادرة إلى أداء الحج. وقال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث إلى هذه أن أبعث رجال إلى هذه الأمصار، فمن وجدوه لاجده فليأخذوا ولم يحج فليأخذوا عليهم الجزية. ما هم عندي بمسلمين، ما هم بمسلمين. قال علي رضي الله عنه: من وجد دادا وراحلة يبلغانه إلى الحج ولم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. فيتعين المبادرة إلى الحج إذا اكتملت شروطه. ومن شروط وجوب الحج الإسلام. فإذا كان الإنسان غير مسلم ما وجب عليه الحج، ولا يصح من له حج، لا يصح من له حج ولا يجب عليه. أما كونه ما يصح منه فلأنه فاقد للأساس وهو التوحيد الذي تبنى عليه الأعمال، وكونه أيضا لا نية له، والحج لا يصح إلا بنية. قال عليه الصلاة والسلام: ما يتعلق بموضوع النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا يعني أن الكفار غير مخاطبون بالحج، بل يزاد في عذابهم، لكن لو حجوا ما نفعهم الحج. فلا بد إذن من أن يكون الحاج مسلم يحج وهو على الإسلام. تعلمون أن الإسلام ليس بالدعاوي، وإنما لابد من حقائق. من دعا غير الله عز وجل فهذا يعتبر غير مسلم. من دعا غير الله عز وجل رجى الشفاعة أيضا، رجى منهم قضاء الحوائج من أصحاب القبور من أصحاب الأضرحة، هذا يعتبر شرك يهدم العمل. من حج وهو على هذه الحال حج غير صحيح. يقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال لما ذكر عددا من الأنبياء 18 نبي في سورة الأنعام، قال بعد هذا بعد ذكرهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا بد في الحاج أن يكون مسلما. ثاني أن يكون عاقل. إذا كان مجنون أو معتوه ما وجب عليه الحج ولا صح من له حج، لأنه فاقد للنية. قد قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، ذكر منهم والمجنون حتى يفيق. ثالثا من شروط وجوب الحج البلوغ. فإذا كان صبيا فلا يجب عليه أن يحج، ولو حج صح حجه، لكن ما يكفي عن حجة الإسلام، لا بد إذا بلغ من أن يحج مرة أخرى. قوله عليه الصلاة والسلام: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى، لأنه وإن كان صغيرا فله حج يحج، لكن ما يجزي عن حجة الإسلام. الدليل على أن له حج قول النبي عليه الصلاة والسلام لما رفعت له امرأة صبيا معها قابلوه وهو بالروحة، قالوا: من أنت؟ قال: أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا في حجرها وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. دل ذلك على أنه إذا حج له حج يكتب له أجر حجه، لكنه لا يكفي عن حجة الإسلام، إذا بلغ فعليه أن يعيد الحج مرة أخرى. كذلك من شروط الحج أيضا الحرية. فإذا كان الإنسان رقيق فلا يجب عليه الحج، لكن لو حج صح حجه، لكن ما يكفي عن حجة الإسلام. قوله عليه الصلاة والسلام: وأيما عبد حج ثم عتق وجب عليه أن يحج مرة أخرى، فعليه أن يحج مرة أخرى. الخامس من الشروط أن يكون الإنسان قادر بماله وبدنه، يعني يقدر يمشي، يقدر يركب الراحلة، يركب السيارة، يركب الباخرة، يركب الطائرة. ما إذا كان ما يقدر فهذا يسقط عن الحج، يظل الحج غير واجب عليه. لكن لو كان عنده مال وجب عليه أن يخرج حجة من ماله، يعني يحج عنه. دليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من مزدلفة صبيحة يوم العيد اعترضت له امرأة من خثعم وقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الإسلام، شيخ كبير لا يطيق الركوب على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فدل ذلك على أنه يجوز الحج عن غير القادر إذا كان ما يقدر يحج، لكن إذا كان قادر ما يحج عن الحي، وإنما يحج هو عن نفسه. لكن لو حج صح حج، لو أن اللي ما هو قادر ماله حج مع رفيقه، لحج مع بعض الأغنياء مثلا قام بنفقته، صح حج، يعني هو شرط للوجوب لا للصحة. لو صح حج صح حج، لكن ما يكفي، لكن ما يجب عليه. كذلك أيضا من السبيل وجود الزاد والراحلة، يعني أن يكون الإنسان قادر على أن يملك جمل، يملك يعني قادر على تذكرة الطائرة، تذكرة الباخرة، تذكرة السيارة، يعني إذا كان قادر وعنده مصاريف تكفيه في مكة حتى يرجع إلى أهله، ويكون أيضا عند أهله ما ينفقونه على أنفسهم حتى يعود إليه، يعني لا بد أن يكون قادر بماله وبدنه، ويكون الطريق مأمون، ما فيه مثلا مخاوف ولا مخاطر، فحينئذ يجب عليه أن يحج. يتوفرت هذه الشروط. وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو وجود محرم. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فلا يجوز لها أن تحج من بلدها ولو أنها مع رفقاء مأمونين، إلا مع مجموعة نساء. لا، هذا ما يسوغ لها أن تحج، بل لابد من يكون معها محرم، محرمها ومن تحرم عليه على التأبيه بنسب أبيها وأخيها وابنها وعمها وخالها، أو مصاهرة أو سبب كالمصاهرة، مثل أم الزوجة مدخول بها، زوجة الأب، زوجة الابن، هؤلاء محارم. أو هناك رضاع، يعني ما خمس رضاعات الحولين، فإنها أيضا تحرم، يصبح الإنسان محرم للمرأة التي أرضعته، وكذلك أيضا لبناتها وأخواتها. قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن لو حجت بدون محرم صح حجها وأذن تأذن، ولكن عليها تأذن لمخالفتها لأمر الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أركان الإسلام، هذه أركان الحج، هذه شروط وجوب الحج ستة: الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والقدرة، وتزيد المرأة شرطا سادس وهو وجود محرم لها، والمراد به من تحرم على التأبيد بنسب أو سبب مباح. هذه هي شروط وجوب الحج، فإذا اجتمعت هذه الشروط وجب على الإنسان أن يهيئ نفسه للحج، وعليه أن يختار نفقة طيبة لا ربا فيها ولا غش ولا غلول ولا خيانة، تكون من مال طيب، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة. فلا بد فيه من، ولا بد أيضا إنسان يختار رفقة صالحة تعينه على نوائب الحق وتدله على أعمال الحج وأمور الحج، بخاصة طلبة العلم وأهل التقى والصلاح والناس الذين لهم تجربة في الحج، يعرفون أحكامه، يعرفون مسائله في الجملة. وإذا تيسر صحبة طالب علم فهذا أولى وأكمل. إذن يتحرى في حجه النفقة الطيبة والرفقة الصالحة، ويحاول أيضا قضاء ما عليه من حقوق أو واجبات الغير حتى يؤدي حجه في حال يتمكن فيها من القيام بأمور الحج ومسائله. هذا يعني إلى معناه الحج يجب على الفور إذا توفرت هذه الشروط. واختلف أهل العلم في تقديمه والحال ما ذكر على الزواج على قولين: القول الأول أنه يقدم الحج لأنه ركن من أركان الإسلام، ولأن الإنسان إذا فرض ما يدري ماذا يعرض له. والقول الثاني يقدم الزواج على الحج، وتوسط جماعة آخرون فقالوا إن كان يخشى العنت لو ما تزوج والحرج والمشقة وربما يقع فيما لا تحمد عقباه فهذا يقدم الحج، وإن كان لا يخفى العنت لا يخشى العنت فإنه حينئذ يقدم الحج، ثم بعد ذلك يسعى بينه حينئذ يعني يقدم الحج ويسعى إليه، بعد ما ينتهي من الحج يسعى لموضوع الزواج. هذه شروط وجوب الحج كما علمتم، وبيان أيضا فضله وأدلة وجوبه، وإن شاء الله تعالى في دروس متوالية أتحدث لكم بالتفصيل عن مسائل الإحرام وما يستحسن فيه وما يجب والمحظورات التي يتجنبها المحرم، ونسير إن شاء الله تعالى وفق ما ورد في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فإنها كالمدرسة قضاها الثقات عن الثقات وفصلوها تحدثوا عنها وبينوها رضي الله عنهم وأرضاهم. والآن لا مانع من كان لدى بعض الأخوة الأخوان سؤال أو شيء نسمع الأسئلة ثم نواصل الحديث إن كان في الزمن بقية. نعم. سلام. طلع صار اليوم في مكة جاي الحج وودى الميراث حق الإحرام. ما الحكم؟ أنت جاي منين؟ جاي من الجنوب من منطقة. وحرمت يوم جيت مكة؟ ما أحرمت. إلى الآن؟ أيوه. إلى الآن ما أحرمت. إلى الآن ما أحرمت. أنتم في القنفذة تمرون بالسعودية؟ أيوه. عليك أنت يسأل الأخ ما يخاف. يسأل الأخ ويقول إن الآن قدم من القنفذة. القنفذة هذه بلد تقع جنوبا عن مكة. يسأل الآن ويقول